بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى ختم الرسالة ببعثة خير البرية نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، وكان الناس كما قال الله في ضلال مبين، فاصطفاه الله من بين الخلائق ليقوم الملة ويتمم الأخلاق، والله أعلم حيث يجعل رسالته. اصطفاه سبحانه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي المكي ثم المدني، أكرم الناس نسبا وأطيبهم مولدا. ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين في أفضل بقاع الأرض، في أم القرى مكة، في شهر ربيع الأول، قيل في الثاني منه، وقيل في الثامن، وقيل في التاسع، وقيل في العاشر، وقيل في الثاني عشر، وقيل في السابع عشر، وقيل في الثامن عشر، وقيل في الثاني والعشرين. فهذه ثمانية أقوال للمؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. وكان مولده عام الفيل بالإجماع. ولدته أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف، أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، وأبوه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، توفي بالمدينة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يولد بعد، وتوفيت أمه وهو في الرابعة أو السابعة من عمره، فكفله جده عبد المطلب وبالغ في الإحسان إليه، ثم مات وهو في الثامنة من عمره، فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيما من الأب والأم، فاقدا الجد فآواه الله: ألم يجدك يتيما فآوى؟ فقيد له عمه أبا طالب فضمه إلى عياله وأحسن كفالته. ولما بلغ الأربعين من عمره اختصه الله عز وجل بكرامته وابتعثه برسالته، فقام بالبلاغ والنذارة مدة 13 سنة بمكة، وأبو طالب يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويدفع عنه أذى قومه، حتى توفاه الله عز وجل قبل الهجرة بقليل، فأبدله الله بمعزلة الإسراء والمعراج. وفي هذا الشهر، شهر ربيع الأول، أذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، تاركا وراءه أحب البلاد إلى الله وإلى الرسول، بعد أن أوذي فيها وردت دعوته من أكثر قريش وأكابرها، وقد أجمعوا على قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار الذين بايعوه على الإيمان والنصرة، فلما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه عليه الصلاة والسلام وقد تعالى النهار واشتد الحر ورجع الأنصار إلى بيوتهم، فإذا رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة ينظر حاجة له، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقبلين، فلم يملك نفسه إلا أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرونه، أي هذا حظكم وشرفكم. فهب المسلمون من بيوتهم ومعهم السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذانا باستعدادهم للدفاع عنه وعن دينه. وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال العظيم، وكان يوما مشهودا، لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله. وقال البراء رضي الله عنه وأرضاه: فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به عليه الصلاة والسلام، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله قد جاء، هذا رسول الله قد جاء. رواه البخاري في الصحيح. وقال أنس رضي الله عنه في الصحيحين: إني لأسعى بين الغلمان وأنا يومئذ غلام، والناس يقولون: جاء محمد، جاء رسول الله، يرددون هذه الكلمات فرحا بمقدم أحب الناس إليهم عليه الصلاة والسلام. فاستقر به الركاب عليه الصلاة والسلام في طيبة الخير، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وآثر الأنصار إخوانهم على أنفسهم، وورث بعضهم بعضا، حتى أنزل الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وفرضت الزكاة والصيام. وأما الصلاة ففرضت في الإسراء 10 سنة للبعثة، ولما قوي الإسلام في المدينة وتوطدت أركانه وتلاحق المسلمون إليها، كثرت عداوة العرب لأهلها وتألبوا عليهم، فأذن الله لرسوله بالقتال ووعده بالنصر. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وبدأت الغزوات والسرايا، فأعز الله دينه ونصر عبده ورسوله ومكن لأهل الإسلام. فأول الغزوات بدر، وآخرها تبوك، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأقام فيها، وكاتب من حوله من زعماء الكفر يدعوه من الإسلام، وصارت الوفود تأتي إليه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون دينهم. وفي العام 10 من الهجرة حج رسول الله عليه الصلاة والسلام حجته الأولى والأخيرة وجعل يعرض فيها بموته. ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم عرفة فقال في مستهل الخطبة: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وبعد الفراغ من الخطبة أنزل الله علي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: ليس بعد الكمال إلا النقصان. وخطب يوم النحر ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، يكرر ذلك. وفي رواية والروايات عند البخاري وغيره فطفق يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. ثم دخلت سنة 11 من الهجرة. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: استهلت هذه السنة وقد استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة النبوية المطهرة مرجعه من حجة الوداع. وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام، من أعظمها خطبا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم خطب حل بالأمة وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن العربي رحمه الله: فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. أيها المسلمون، وقع هذا الأمر العظيم في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وكانت بداية المرض في أواخر صفر، حيث بدأت الحرارة تتقد في الجسد الطاهر، وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض يوما بعد يوم. فانتقل إلى بيت عائشة أحب النساء إليه ليمرض عندها. وفي يوم الأربعاء قبل الوفاة بخمسة أيام اشتد به الوجع عليه الصلاة والسلام، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: اهريقوا علي 7 قرب من آبار شتى لعلي أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. ففعلوا ذلك، فخرج إلى المسجد وجلس على المنبر وخطب الناس وأوصاهم، فكان مما قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأوصى بالأنصار خيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى الصديق رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وعلم أن المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان أعلم الصحابة. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام مع هذا المرض وشدته يصلي بالناس جميع الصلوات، حتى كان يوم الخميس الذي كان ابن عباس إذا ذكره بكى وقال: يوم الخميس، وما أدراك ما يوم الخميس. قبل الموافاة بأربعة أيام صلى بالناس صلاة المغرب، فقرأ فيها بالمرسلات عرفا. وعند العشاء زاد المرض فلم يستطع الخروج، فسأل عن الناس: هل صلوا؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. فاغتسل ثانية وثالثة، كل ذلك يغمى عليه من شدة المرض. فأرسل إلى أبي بكر ليصلي بالناس، فصلى بهم تلك الأيام. وفي يوم الأحد أعتق النبي عليه الصلاة والسلام غلمانه، وتصدق 7 دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. وفي الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح من جارتها وفي فجر يوم الاثنين والمسلمون صفوف في الصلاة خلف أبي بكر لم يفجأهم إلا ورسول الله عليه الصلاة والسلام كاشفا الستر من حجرة عائشة فنظر إليهم نظرة الوداع ثم تبسم يضحك. قال أنس رضي الله عنه وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله عليه الصلاة والسلام فأشار إليهم بيده أن يتموا صلاتكم ثم أرخى الستار. فما تعالت شمس يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول للعام الحادي عشر من الهجرة المباركة إلا والكرب يشتد برسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت سيدة نساء العالمين فاطمة الطاهرة وكرب أبتا، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين وقبلهما وأوصى بهما خيرا ودعا أزواجه فوعظهن وطفق الوجع يشتد وقد ظهر أثر السم الذي أكله في خيبر. وقال في آخر وصيته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وروحه تحشرج في صدره، وجعل يكرر ذلك. ثم تسوك عليه الصلاة والسلام وبين يديه ركوة ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. ثم غشي عليه عليه الصلاة والسلام فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال وأخذته بحة في صوته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ثم مالت يده عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى وقد قال له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، تلك شذرات من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن دراسة السيرة النبوية لا يستغني عنها مسلم أحب الله وأحب رسوله وشهد أنه رسول الله، إذ هي من علامات صدق المحبة. بل كان السلف كما قال الإمام مالك كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن، هذا حب الأصحاب وسيرتهم، فكيف بسيرة رسولهم عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن اللباد رحمه الله ينبغي أن تكون سيرتك سيرة السلف الصالح، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتف آثاره وتشبه به ما أمكنك. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقا. فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى، فالسيرة السيرة والسنة السنة والمحبة المحبة. واعلموا أن كمال المحبة في كمال الاتباع والتعلق، وقد قال ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالمحبة اتباع وموافقة في الظاهر والباطن، وقد تمثلت في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله عما أحدثه بعض الناس بقصد المحبة والقربة: هذا لم يفعله السلف الصالح مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، وهم على الخير أحرص. وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وأحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان. قال: فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة أهلها تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لرفع كلمتك وإقامة دينك. اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم مكن لأهل الإسلام. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم أدم نعمك علينا، اللهم أوزعنا شكرها. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك سلما على أوليائك، اللهم حكم بهم شرعك، اللهم احي بهم سنة نبيك، اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا خلق من خلقك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تجيب دعوة المضطرين وتقبل التوبة عن عبادك وتغيث المستغيثين وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشو رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالبلاد والعباد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أغثنا غيث رحمة، اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عمم بالغيث جميع ديارنا، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى العشرة المبشرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.